بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شرنا بيلي موزي وجماد الأولى mwaka 1442 katika darsa ya Al-Manzumatu Lamia, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala فكي قولي الناظم رحمه الله قال: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. في نسخة: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل. قال الشيخ زيد بن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى: المسألة السادسة هي في بيان ذم من استدل بكلام البشر وترك الاستدلال بالوحيين كالأشاعرة ومن لف لفهم من المتكلمين. مسألة ستة كتك مسائل يليوك كتك هي منظومة نهاية مسألة katika kubainisha kuwataja kwa vibaya na kuwasimanga wanaotoa dalili ya maneno ya wanadamu wakawacha kutoa dalili ya wahi Qur'an na Sunna kama walivyofanya Ash'ari pote potofu la Ash'ari na wale waliokwenda katika mkondo wao katika watu wa falsafa ilmu al-kalam al-mubtada. Qala: faqad tawajjaha ash-shaykh fi hadha al-bayt bidh-dhammi liman yatruku al-istidlal bima qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam fi bab al-asma' was-sifat ويعمد إلى الاستدلال بأقوال أهل الباطل كالأخطل النصراني وغيره. أي لكذا شيخ الإسلام رحمه الله كتكوبته مسيمانغو لما نينو يقوى بوندا يقوى سيمانغا والي أمباو ومواجه كتوى دليلي كيالي أليو يسيما الله سبحانه وتعالى na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika mlango wa majina na sifa za Allah, kisha wakaelekea katika kutoa dalili kwa maneno ya watu wa batil. Kama kwa mfano huyu al-akhtal ni mnasara mkristo, huyu ndiye hoja kubwa ya itikadi ya ash'ari katika kusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hazungumzi na wala hayuko juu ya arshi yake. Huyu ndiye hoja yao kubwa. E bwana, nani anasema maneno? Padri anasema. Padri anasema usimama msikitini wewe. Wadalilu ala dhalika qawlu padri. Pop anasema. Akili yako mzima, nani atakubali maneno? Sasa hawa jamaa wawacha qala Allahu qala rasulu, kuchukua maneno ya mtu ambaye ni النصارى الأخطل النصراني النصارى من كريستو سي مسلم نسانا متكو جاكو سمابا كوا كتك ديني هيني حلالي دليلي ياكو نين صحابو كسيسي فلان يمسيما هي حلالي نبو فكريا مش تصور كتكو مايشو ولي ونو مفكريزة كتكو سلام وثمانين. فسهاوا wacha katika halali na haram, katika aqida itikadi yao wamechukua maneno ya mnasara. Tena huu mnasara tasi padri, afadhali yule alisema asema padri, amesema kasisi, kidogo ametumia maneno ya mtu labda ajielewa katika ule unasara wake, pamoja na kuwa wote ni dhalim. Huyu amechukuliwa kauli ya mnasara tu kawaida tu, ambaye hajielewi kauli yake wamechukua katika jambo la itikadi, kal akhtal an-nasrani wa ghayri, chukua maneno yao, mimman la yajuzu an yustadal bikalami fi shay'in min abwab al-ilm ash-shar'i ala ikhtilafi mawdu'atihi al-jalila sawa'un fi hadha al-bab bab al-asma' was-sifat aw ghayrihi min abwab al-aqidati wash-shari'ah. Katika watu ambao haijuzu kutoa dalili kwa maneno yao katika chochote katika milango ya ilmu ya kisheria, kwa maudhuu zake mbalimbali tukufu, haijuzu kuchukua kauli ya yoyote ambaye si muislamu, iwe sawa katika mlango wa asmaa sifat, majina na sifa za Allah, au mengineo katika milango ya aqida na milango ya kisheria, haijuzu. Huwezi kuchukua kauli ya yoyote tu wewe katika watu ambao si waislamu kamwe, ukatoa ndio dalili yako. Idh la budda min al-i'timadi ala nusus al-kitab wa sunnati bil-fahm as-sahih, ni lazima utegemee nusus za Qur'an na sunna tena na ufahamu sahih, wa at-tafa'ul ma'aha fi al-hayat al-'ilmiyyah wal-'amaliyyah qawlan wa fi'lan zahiran wa batinan على نهج قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كو katika maisha yako watembea na dalili, maisha yako ya kielimu na maisha yako ya kiamal, maneno yako, vitendo vyako vya dhahir na batin, vinavyoonekana vile viko ndani ya moyo wako, ufuata mfumo aliyokuwekea Allah, wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Alichukupeni mtume sallallahu alayhi wasallam chukueni, na alichokatazeni komekeni. Bas. Hii ndio manhaji ambayo tutakana kufuata. Ma'a al-iltizami at-tami bi manhaj ar-rusul al-kiram wal anbiya al-'idham fi da'watihim al-mardiyyah wa at-takhalluq bi akhlaqihim az-zakiyyah المنطلقة من القواعد الشرعية التي عرفها ورثتهم. Pamoja na kulazimiana kikamilifu na mfumo wa mitume watukufu, manabii watukufu katika da'wa yao, kujipamba na tabia zao safi zilizotakasika zinazotokamana na misingi ya kisheria ambayo wameyajua warithi wao. Warithi wao nani? Ulama ambao wamerithi kutoka kwa manabii na mitume wa Allah. Wanasharuha fi kulli zamanin wa makan, wakaeneza misingi hiyo ya kisheria katika kila zama na kila sehemu. Fani'mal muwarithun wa ni'mal warithun, ni wabora walioje wale wanaorithisha na ni wabora walioje waliorithi. فكن وارثا للعلم ايها المسلم, كن مرثي وعلم ايها المسلم, ومورثا له نورثش علم, كي تحشر في زمرة الرسل الكرام والانبياء العظام, الى نوي وكسانيو سيكو القيامه ketika kundi la mitume watukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, وورثتهم من الائمه الاعلام في دار السلام جعلنا الله معهم بمنه وكرمه امين. Pia ukusanyi pamoja na warithi wa mitume aima fi dar salam e fi aljanna. Wa fi qawlihi qala al-akhtar, hapo chini ameleza katika sir alam an-nubala, sha'ir nasrani al-akhtar ni mshairi wa kinasara, اسمه غياث ابن غوث التغلبي ndio jina lake Ghayath ibn Ghawth at-Taghlibi. Nashaa fi al-Iraq baina qaumihi Taghlib. Alikulia katika nchi ya Iraq pamoja na jamaa zake wa kabila la Taghlib. Fasihun salitul lisan, alikuwa na fasaha mchafu wa ulimi, ulimi wake ulikuwa mchafu. Salitul lisan, mudminun ala shurbi al-khamr. Sallala jamaa du, utachukua ilmu kwa mtu kama huyo? Jamaa daima watu wako utasema piga mma, daima yeye na mma, pengine kuna sema mboko, yeye daima atembea na mboko tu, akinwa mboko yeye mwanzo mpaka mwisho, iwanywa tu levi jitu hili. Vipi wewe huoni haya, utasema itikadi yangu mimi nimechukua kwa ubeti aliyousema mlevi fulani? Alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah wa al-aql as-sahih. Neema ya Uislamu na sunna pia na akili timamu. Kuna watu wengine pia akili ya kuzaliwa, wakati mwingine hawezi kutumia. Huyo Akhtalban alikufa mwaka 92 Hijria. Bimaana huyu jamaa hata akianza kuzungumza mashairi yake tayari watu washatangamana, Waarabu na wasiokuwa Waarabu, kwa hivyo ulimi wa Kiarabu ulipoanza kupotea. Wakati wa Daulatul Umawiyya haichukuliwi kauli ya mshairi wa Daulatul Umawiyya ikatolewa ndio shahid katika nini, katika lugha, tena akiwa na umri wa miaka 70. Bimaana huyu bwana hata hakuishi katika wakati wa nini, wa jahiliya. Alizaliwa katika khilafa itakuwa ya nani, ya Umar radhiallahu anhu wa arda. Alafu akafa katika hali ya unasara. Tizama katika siyar alami nubara an alam lizarkali. تفضل. قال وفي قوله قال الأخطل يشير إلى الذين استدلوا بقول الشاعر النصراني المدعو بالأخطل على صفة الكلام وتركوا الآيات الكريمات. هبا أي شيري قولي ولو تودليلك وقولي يمشير وكنصارى أنا يتوى الأخطل كتك صفة يا كلام صفة يا الله كزنغمز. وتركوا الآيات الكريمات وكواتش آية تكف والأحاديث الصحيحة والصريحة في إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة. وكتكوا قول يهوي وكواتش أحاديث ذلز صحيح نزل زوازي كتك كتبتشك وقرآن منين يا الله كو حقيقة حروفه وكلماته وألفاظه ومعانيه. قرآني لمنين يا الله كويروف زاكي نمنين ياكي نلفظ ياكي نمان ياكي. وتركوا أيضا تفسير السلف الصالح وأتباعهم الذين هم أولى بفهم نصوص الكتاب والسنة وأولى بفهم أبواب العلم لا سيما هذا الباب العظيم الذي هو أصل الدين وقاعدته وعمدوا إلى الاستدلال بأقوال من لا يعتد بأقوالهم. هو جماعة ومواجه تفسير سلف الصالح أهل البدع نواميواجه تفسير وفواسي وسلف الصالح أمبوني أولى كتك كفام نصوص القرآن السنة نأولى كفام ملانغو يعلم حسو كتك ملانغو هو عظيم ملانغو اعتقاد أمبوني يمسينجي وديني wakaelekea katika kutoa dalili kwa aqwal za watu ambao hawa hata hawahesabiki katika maneno yao, ni watu hata wahesabiki. Walaqad dhakara ibn Taymiyyah rahimahullah fi fatawahu qawluhu wa amma ma yathbutu bil aql fala budda an yatasawwarahu al qa'il bihi, kile kinachothubutu kwa akili lazima yule anayekizungumza akitasawwara ile picha yake awe nayo. Wa illa kana qad takallama bila ilmi, la sivyo atakuwa zungumza neno bila nini, bila ilmi. Fan nasara tatakallamu bila ilmi fakana kalamuhum mutanaqidan, manasara wao wazungumza bila ilmu na ndio maana maneno yao yakawa yagongana. Hakuna watu maneno yao yanogongana kama wao, yani maneno yao yagongana, huko waweza kusema a kisha akasema z kisha akasema nilisema b, pale mwisho nilisema si, yani akageuza kabisa, ni watu kwa sababu yale wanaoyazungumza hawana ilmu nao. Walam yahsul lahum qawlun ma'qul, na hakukupatikana kwa wao kauli inayoingia akilini. Kadhalika wewe angalia, kwa mfano nitakupa mfano mdogo, utakujua manasara wamekorogeka akili zao. Wao wasema kuwa Isa alayhi salatu wassalam, ambaye wao wamuitakidi nani, ni Mungu, au wamuitakidi ni mtoto wa Mungu Ta'ala, Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Kisha wasema huyo Mungu wanaomuitakidi wao ni Mungu, amfanya nini? Mwisho wa kusha amesulubiwa. Amesulubiwa, sio? Kasulubiwa katika msalaba. Kisha ule ule msalaba ule ndio wautukuza, uliomuua Mungu wao. Unafahamu? Na niwapa mfano, nafikiri jana majuzi. Ni kama mtu ameambiwa, "Ona hiki kisu hiki kinamuua babako." Ah, kisu kizuri sana, ikichukua kakianika kwenye shingo yake, akivaa tembea nacho hicho kisu. Akiulizwa hicho kisu, "Kisu kinamuua babangu, hiki kizuri sana." Akili yako wewe nzima. Wewe ubeba msalaba ambao wewe waamini unamuua Mungu wako, alafu waubeba tena wautukuza. Wajua wanavyotukuza msalaba? Wewe angalia katika kanisa lolote, utaona kumewekwa nini? Kumewekwa msalaba juu pale, juu kabisa msalaba umewekwa nini? Atukuza kitu ambacho katika hicho kitabu wanaosema kuwa wakiamini wao chasema kuwa anayekufa katika msalaba amekufa katika hali ya kulaaniwa, na wao wasema Mungu wao ankufa kwenye msalaba. La haula wala quwwata illa billah. Yani hawa jamaa waishi wakiwa wamechanganyikiwa kweli kweli. Yani ukakaa na mmoja sahihi ukamwambia hivi, ukamwambia hivi, waketi hivi, angalia tikisa kichwa, mimi naitakidi hivi kweli, haamini kama itakidi mambo kama. Ni watu wamekorogika kabisa, ndio maana akaitwa nani, abalun, mijitu iliyopotea. Hawajielewi kabisa. Sasa hii ndio hali yao. Sheikh al-Islam anaendelea kusema sema, walam yahsul lahu qawlun yu'qal, asema kadhalika man takallama fi kalami Allah bila ilmin kana kalamuhu mutanaqidan walam yahsul lahu qawlun yu'qal. Kadhalika mwenye kuzungumza katika maneno ya Allah bila ya ilmu, maneno yake lazima yatagongana na haiwezekani kupatikana kwa kia kauli inayoingia akilini. Walihadha kana mima yushanna'u bihi ala haulai annahu muhtaju fi asli dinihim wa ma'rifati haqiqati al-kalami kalami Allah wa kalami jami'u al-khalq biqawli sha'ir al-nasrani yuqalu lahu al-akhtal. Katika lile jambo ambalo watu wamewasimanga na kuwataja kwa ubaya hawa ahlul bid'a katika watu wa ilmu al-kalam, ni kuwa wametoa hoja katika msingi wa dini yao na kujua uhakika wa maneno ya Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya viumbe wote pia, kwa kauli ya mshairi mnasara anaitwa al-Akhta, anasema innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sikia maneno, asema innal kalama la fil fuadi ay la fil qalbi, maneno yako ndani ya moyo. Wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila, ule ulimi umewekwa ni kama mwongozo wa kile kilichoko ndani ya moyo, ni chazungumzwa pale, lakini haswa maneno yako nini, ndani ya moyo. Sasa hapa wakaja na beti ubeti huu kusema kuwa Allah hafanyi nini, hazungumzi. Kwa nini? Sababu kalam iko katika dhati yake, innal kalama la fil fuadi. Kwa hivyo maneno yale yako kwenye nini, dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hazungumzi. Tukisema hazungumza tutamfananisha na binadamu, na hapa ndio ushafananisha tayari. Huu beti wenyewe kuchukua tayari ushafanya nini, ushamfananisha Allah na viumbe. Sababu ikiwa ni kweli mwanzo huu beti ikiwa ni kweli, itakuwa huu beti wamkusudia nani? Binadamu, si ndio? Naam. Kwa vipi mtachukua huu beti kisha muelekeze katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala? وقد قال طائفة إن هذا ليس من شعري أصلا سكت كما شعرياك يعني بمعنى كما مويب أو بيتي وبتقدير أن يكون من شعري تكدريكم فن شعري لك فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل دع أن يكون شاعرا نصرانيا اسمه الأخطل. هل جامب للفظ يا كلام أو كلا لشكز ممزة ونادى موت هكي رجعي كتك قولي يا مشايري ألف موجة وتكوف وجوي وني فضلة وتم شعيري أم بين من نصارى أكوين وتتشريشي النيني معنى كلام نمانين النيني حتى وشعيري ألف موجة واجي وزنغمزة هاو تسكيزو كتكيلو. والنصارى قد عرف أنهم يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل نجامبو أم بلا جولي كان كوسمان نينو باليكو تكيا نينو هلو نينو سيولي كوا وزنغمزة كوسو نينو نينو لا الله كما نينو يا باطل. والخطل في اللغة هو الخطأ في الكلام حتى يلوجين الخطل كتك لغة نمتو كوسيا كتك منينو ويواتوزي كوتكوا هو بيتي وكاون ديو شاهد وواوا سيمكوا نمانينو نفساني يابو كتك ذاتي الله جبريل عبارة كويفو قرآن نعبارة يا منينو يا الله يعني يا إليزا منينو يا الله سي منينو يا الله mwelewa Jibril akaya akaeleza ameyafahamu akaeleza si maneno ya Allah hivi ni vona vudaiwa qultu lidhalika ashara ila hadha albayt alimam ibn taymiyyah rahimahullah wa khata'a man tamassaka bihi wastadalla bihi ala asli min usul ad-din sababu hiyo akaishiria huu bayt alimam ibn taymiyyah akamkosoa yule alishikamana na ubeti huu katika kutoa dalili kwenye msingi katika misingi ya dini وهو معرفة حقيقة الكلام كلام الله كجوا وحقيقة ومنين ومنين ونان يا الله سبحانه وتعالى كزمزك والله وغيرها من العقائد ننجنيزو كتكيتكادي. وهذا الشاعر الذي استدل بقوله هؤلاء على صفة الكلام إذ قالوا إن الكلام معنى متعلق بذات الله لا حرف ولا صوت وهو سمع للبدع كوا الكلام نمانا يليفنغمانا نذاتي الله سهروفي ولا سسوتي. أقول هذا الشاعر على فرض ثبوت أن هذا البيت من شعره ليس ممن يعتد به في هذا المقام الذي هو بحث الاعتقاد وإنما يعتد بأقوال أصحاب العلوم الشرعية التي في مقدمتها العقيدة الإسلامية الصحيحة بما تشتمل عليه من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة. أسمى الشيخ زيد رحمه الله تعالى هو مشعيري تكفرذيك ثبوتك وهو بيت يمن سمائي نكتك وبيت يلي سمائي كتك مشعيرياك سكتك واتو أنباء وتقمي وكتك سيم كما هي كفن يتفيت وجنب العقيدة la itikadi. Hapa kinachoangaliwa ni maneno ya wenye elimu ya kisheria, na katika miongoni mwa elimu za mwanzo ambao watakana wenazo hao wanaoangaliwa kauli zao ni ilmu ya itikadi ya Kiislamu sahihi, ambayo yakusanya ndani yake ilmu ya kujua majina ya Allah matukufu na sifa zake tukufu na vitendo vyake vilivyo na hikma ndani yake. ولقد وقع في ذلك كثير من أهل الفرق المؤولة مبوتي مينجي كتك مبوتي هايا نوفانيا تأويل وكفسيري منينو الله كنيومين تفسيرياك صحيح. فلقد أولت الأشاعرة بعض نصوص الصفات تأويلا باطلا أشاعرة ومفانيا تأويل باذي نصوص صفة تأويل موفيا باطل ومنها صفة الاستواء صفة يا الاستواء حيث فسروها بالاستيلاء وكسم الاستواء الاستيلاء كتوالا. فقالوا في قول الله عز شأنه الرحمن على العرش استوى أي استولى أم توالى. نريمان وطونا وينجي كتك وليو فسير قرآن كل لغة كسويلي أو نيزو كسم تقريبا ووتي وميافريكا نجنبويلي wote nenda kaangalia Ar-Rahman arshi stawa, utaona mwingi wa rehma ametawala juu ya arshi yake, ametawala. Mmetoa wapi haya? Antawala wapi? Allah hakutawala arshi tu, ametawala kila kitu, kila kitu, si arshi peke yake. Mbona maufunga ufalme wake katika arshi peke yake? Allah ni mfalme anayemiliki kila alichokiumba subhanahu wa ta'ala, hakuna kinachotoka nje ya ufalme wake. واستدلوا على هذا التفسير الخاطئ بقول القائل ثم استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. ما الدليل على ذلك؟ قال الشاعر ثم استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. هنا ثم استوى نهو بيان قد كاو ما شيري يلملفي لتمزمزيك يبيان لك jamaa watu dalili kwa maneno ya mlevi. Wewe pia utakuwa kama mlevi. Wewe fikiria kwa mfano leo mtu akawa zungumza na mwenzake maneno ya maana, mtu yamheshimu mwenzake. Shangata wajevi ninavyokueleza maneno ya kweli, hata yule mlevi kule kwetu akishalewa yule pia yosema hivyo hivyo. Ndio maana mimi nakwambia kweli ya maneno. Hapo atakwambia yule bwana nini akifika komea hapo. Nafikiri wewe hutaki ile heshima watu kukushimu. Yaani wewe utoa dalili kwa kauli ya mtu mlevi bwana. Sasa hawa, huyu bwana amekusanya beina ya ulevi na ni mnasara. Kisha kuna jambo la tatu, ulimi wake mchafu. Kuna watu wakilewa watukana kuliko kama kuna bwana mmoja jana nafikiri hapa nje. Mpaka ngatukana panda juu nikampiga panda yeye akanyamaza. Huko nje. Atukana kweli kweli huko nje. Piga panda kisawa sawa za gololi mpaka akasema ah basi nataka kuniua. Matusi yote alisha, watoto wadogo wasikia matusi machafu kabisa, alafu mtu aje kwambie mlevi ansema Allahu musta'an. Mlevi ansema, ulevi uliruka, ashtuka ona yua chapa zimetoka wapi hizi. Nini ulevi usiruke na usiku? Alafu walevi wasema maneno hataeleweki. Sheikh, vipi utatoa dalili ya mshairi mlevi wa kinasara? Allahu musta'an. Subhana Allahi afiyatu wassalam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.